السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى، لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو مأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قوله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى، خطاب لبني إسرائيل الذين أكرمهم الله بما أكرمهم به مما تقدم من النعم، لكن الملل والضجر من الحياة الرتيبة الواحدة ولو كانت أعلى أنواع الحياة، فلا سيما عند من لا يلزم الذكر والشكر، فالذي لا يشكر الله جل وعلا أهل هذه النعم يملها وإن كانت أفضل من غيرها. وطبع الإنسان ملول، لكن إذا عرف نعمة الله عليه وشكرها وتلذذ بها واستفاد منها واستعملها فيما يرضي الله جل وعلا تتغير حاله وتتبدل. لكن أمثال هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وأسبغ عليهم هذه النعم التي لا تعاب فيها، مع أنها من أطيب وألذ المأكولات إن لم تكن أطيبها في وقتهم، مع ذلك ملوا: لن نصبر على طعام واحد. يعني لو قدر مثلا أن إنسان طعامه غداؤه وعشاؤه صنف واحد من الأطعمة، لا شك أن مثل هذا يمل. لكن مثل هذه النعم التي أسبغها الله عليهم هي متنوعة وفيها لذة ومنفعة، مع أنه لا كلفة فيها ولا مشقة في الحصول عليها، لكن هذا من تعنتهم. لكن لو طعام واحد يمكن يكون لهم نوع عذر، لكنها أطعمة من سلوى وغير ذلك من الأطعمة التي أنزلت إليهم بغير تعب ولا مشقة. والملل إنما يوجد إذا وجدت الأطعمة الأخرى وتنوعت وصار ينظر إليها الإنسان والناس يأكلونها، لا شك أنه سوف يمل الذي عنده ويتطلع إلى ما عند غيره. لكن هم عندهم إلا هذا، أنزل الله عليهم المن والسلوى فأرادوا أن يبدل. الملاحظ في العصور المتأخرة وفي عصرنا هذا أن الناس ملوا من الحياة الرتيبة التي عاشوا عليها عقود، وإن كانت فيها نوع فضل وفيها نوع استقرار وأمن، لكنهم ملوا أرادوا التغيير. حتى أن بعضهم في بعض البلدان الإسلامية سألوا الله أن يبدل الحاكم عندهم ولو بيهودي، نسأل الله العافية. وهذا نقل في كتب التواريخ المعاصرة. ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت كما ذكر في تواريخهم 10 دجاجات بريال، والآن البيضة 10 ريالات، نسأل الله العافية. ما الذي أدخلت عليهم هذه الانقلابات وهذه الفوضى وهذا؟ هم من باب الملل، لكن الإنسان العاقل الحصيف الذي ينظر في العواقب وماذا وراء التغيير، ماذا وراء التغيير، والله المستعان. هؤلاء عندهم نعم تنزل عليهم كل صباح، يأخذون منها كفايتهم ولا يتعبون بجد، ملوا وسألوا الأدنى من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ولذلك قال جل وعلا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، والباء تدخل على المتروك، تدخل على المتروك. فالمتروك هنا في الآية الذي هو خير، والمطلوب الذي هو أدنى. وفي تعبير المفسر رحمة الله عليه: وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة، بالأطعمة الدنيئة. فهل الأطعمة الدنيئة التي طلبوها متروكة ولا مطلوبة؟ مطلوبة، على خلاف القاعدة التي جاءت الآية تطبيقا لها. نعم. لا، على حسب السياق. يعني يجوز الاثنين اذا لم يكن ثمن. في سياق الآية لا شك في انه داخل على المتروك، وفي تفسيرها ايضا تبعا لها داخل على المتروك. فهذا وجه الانتقاد على الحافظ ابن كثير. هناك سياقات اخرى قد تدخل فيها على المطلوب. نعم. واما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذا فسره مجاهد في رواية ليث ابن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها، قال: قال ابن عباس: الثوم. قال: وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا. لكن هل هذا مناسب للسياق السابق؟ قال: وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. هذا يخدم تفسير الفوم بالثوم؟ لا، لكنها مقدمة عن موضعها. نعم. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة، كقولهم: وقعوا في عاثور، في عاثور شر وعافور شر، وأثافي وأثاثي ومغافير ومغاثير، وأشباه ذلك مما تقلب الفاء تاء والثاء مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لقرب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم، هنا يأتي ما نقل عن اللغة القديمة، فوموا لنا اختبزوا. نعم نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب قراءة، قال حدثني نافع بن أبي نعيم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، يعني منه أو عليه، قراءة عليه، قراءة عليه الذي يسمى العرض، هل تناسب حدثنا؟ هل تناسب حدثنا في صيغة في طريق العرض؟ تكون الصيغة حدثنا، لا تكون أخبرنا. نعم. قال حدثني نافع ابن أبي نعيم أن ابن عباس سئل عن قول الله وفومها، ما فومها؟ قال الحنطة. قال ابن عباس، أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح، أحيحة بن الجلاح، وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فوم. وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا الجرمي ولا الجهني؟ جرمي. ها؟ ما أشار إلا أن فيه نسخة ولا شيء؟ إلا أشار. ها؟ شو؟ ما يخالف، لكن الكلام في التصحيف النسخ الواردة عن المؤلف. أشار. ها؟ أشار. شو يقول جهني؟ هو خطأ. وقع في نون الجرمي الجهني، وهو مسلم بن عبد الرحمن أو مسلم بن أبي مسلم، ترجمه الخطيب في تاريخه وقال كان ثقة، ترجمه الحافظ في اللسان ونقل توثيقه عن ابن حبان. نعم. وقال ربما أخطأ، وقال الأزدي حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وكان إماما بطرطوس. نعم. قال حدثنا عيسى، قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قول الله تعالى وفومها، قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس إن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها، قال خبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسن وحسين عن أبي مالك وفومها، قال الحنطة، وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، فالله أعلم. وقال الجوهري الفوم الحنطة، وقال ابن دريد السنبلة، وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية، ومنه يقال لبائعه فامي مغير عن فومي. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تأكل تؤكل، الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصرا، هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف، في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس: اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال: وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وعلى هذا يكون التنوين تنوين التنكير، تنوين التنكير، ولو كان معرفة لمنع من الصرف للعالمية والتأنيث، للعالمية والتأنيث، مدام صرف فهو نكر. أي مصر من الأمصار، اهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون ما طلبتم، هذا موجود ومبذول ولا يحتاج إلى أن يخص بدعوة. لكن بعضهم قال المراد به مصر فرعون، مصر المعروفة، ولم يصرفه، ولكن المصاحف كلها رسمها على الصرف، ويتجه الصرف مع كونه مصر المعروفة، العلم على البقعة المشهورة، لأنه ثلاثي ساكن الوسط. الشاعر يقول: ليت هندا، لأنه ثلاثي ساكن الوسط، والعلم مؤنث ممنوع من الصرف للعلتين، لكن كونه ثلاثي ساكن الوسط صرفوه من أجل ذلك. ومر بنا في درس البخاري إن كان تذكرون ما حصل بين ابن حجر والعيني في حمص، ثلاثي ساكن الوسط وهو ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والتأنيث والعجمة، ثلاث علل. فهل كونه ثلاثي ساكن الوسط يقاوم علة واحدة ويبقى اثنتان فيمنع، أو يقاوم جميع العلل لخفته فيصرف؟ هذه مسألة طال فيها العيني في رده على ابن حجر، والأمر في ذلك سهل إن شاء الله. الآن عندنا عالمية وتأنيث بقعة، ثلاثي ساكن الوسط يصرف على هذا، لكن كلامهم الذي يدور هنا على أنه مصر فرعون يمنع من الصرف، وهذا الأصل فيه، لأنه ثلاثي، لا لأنه ثلاثي بل لأنه علم مؤنث فيمنع من الصرف لهذا. كونه ثلاثي ساكن الوسط يخفف فيصرفه بعضهم لخفته، ومنه ليت هندا. نعم. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء، يعني من غير تنوين، يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس، ثم روى ثم روى عن ابن جرير، ثم روي عن أبي العالية ثم روى ابن جرير، الكلام ابن جرير كله، قال ابن جرير ثم روى. نعم. ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن الأعمش أيضا. والربيع، عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. وما عندكم؟ في نون أبي العالية والربيع، وذكر الربيع غلط، ولم يروي ابن أبي حاتم، ولم يروي ابن أبي حاتم أثر الربيع، إنما رواه ابن جرير. نعم.

عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي، ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد: مخرج الطيالسي، أخرجه أبو داود الطيالسي كما في الدر المنثور من طريق ابن أبي حاتم في التفسير، كما في الدر المنثور ومن طريق لكنه موجود في الطيالسي بالفعل، خرجوه شو من طريقه؟ لا أقصد عن الطيالسي. شفت شو؟ يقول سند الصحيح. قال أبو داود الطيالسي حدثنا، يعني ما لا يوجد في مسنده. ما ينفع هذا مو بالطيالسي. أنا أقول هل هو موجود في مسند الطيالسي ولا لا؟ ما وجدوه، الذين خرجوا ما وجدوه وغيره من دواوين الإسلام. يقول من طريق ابن أبي حاتم في تفسيره وسنده صحيح. نعم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل. حدثنا أبان، أبان بالتخفيف، أبان قال مصروف أيضا، مصروف مصروفي، منعه ابن مالك الإمام المشهور صاحب الألفية، وقيل فيه ما قيل. نعم. قالوا من منع أبان فهو أتان. على كل حال كل وجه، إذا كانت النون أصلية فهو مصروف، إن كانت زائدة فهو ممنوع، مثل حسان وحيان. نعم. قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. علق على هذا ممثل من الممثلين، ما علق عليه؟ فيه أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، جاء في هذا اللفظ، وجاء لعن المصور في البخاري وغيره، لكن التمثيل محمول على التصوير. لا لا لا لا، التمثيل محمول على المصورين، يدل عليه الحديث الآخر. نعم. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به، والله أعلم. كل واحدة علة للتي قبلها، كل جملة علة للتي قبلها، فضرب الذلة والمسكنة والغضب لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وهذا كله بسبب عصيانهم واعتدائهم، كانوا في الأول عصيان واعتداء، ثم توصلوا لأنهم يعاقبون إذا اعتدوا وعصوا، يعاقبون بما هو أشد من ذلك من الكفر وقتل الأنبياء، ثم بعد ذلك النتيجة ما حصل. نعم. قوله تعالى: شوف شو عاشوا، ايش اليس عاشوا في عهد سليمان

قلت: وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. هل شريعة عيسى عليه السلام ناسخة لشريعة موسى أو مكملة؟ مكملة، ليست ناسخة. ولذا يجب على النصراني الإيمان بما جاء به موسى وعيسى، ليس الأمر كما هو شأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي نسخت جميع الأديان، وكان النبي يبعث في قومه، أما النبي عليه الصلاة والسلام فبعث الناس كافة. الذي جاء في الحديث: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، كما في الصحيح. نعم. لا، لكن ما داموا متبعين هم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. لا لا لا لا هم من أهل النار، لكن هل هم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أو كانوا يتدينوا بأديان قائمة ليست منسوخة؟ وحينئذ ينظر في صحة الخبر. ولذلك بقية الحديث: فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية، فكان الآية من الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخره، واشتد على أنه في النار. المقصود أن هذا يدل على ضعفه، هذا يدل على ضعفه. نعم. شو؟ وين؟ إيه، هو ضعيف الخبر. نعم، هو مخالف للآية. قلت: وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. الآية: فأنزل الله تعالى بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة، كقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم البعض، وقيل لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب، وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه. ذكر أبو حيان المفسر أن الحركة عند قراءة القرآن فيها مشابهة لليهود الذي هو التهود، مع الأسف أننا نرى الحركة المشهورة المعروفة بينهم، هذه طريقة اليهود فيما ذكر. فعلى من تولى شيء من ذلك أن يمنع وينبه على أن هذا فيه تشبه. بعد بعد لما كانت ديانتهم سارية في عهد نبيهم لا بأس، لكن لما نسخت انتهوا. نعم أحسن الله إليك. في قول الإمام ابن كثير رحمه الله هذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ما أورد قول ابن عباس فأنزل ما بيقصد هذا، أورد الآية الذي بعده أنزل الآية ثم قال فأنزل الله تعالى، أورد الآية عن ابن عباس إن الذين آمنوا فأنزل الله تعالى عند ذلك ما في الشرط. قال فأنزل موجود، ما عندي قال فأنزل. الآية بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام، لا الآية قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي. قال ابن عباس قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام، قال أي ابن عباس إيه سن ما ذكر ما ذكر أن الضمير يعود عليه. نعم. فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقال وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، وقيل إنهم سموا بذلك. المشتهر على ألسنة الناس وغالب الناس اليوم أنهم مسيحيون، وهذا ليس بصحيح، فالتسمية في الكتاب والسنة كلها نصارى وليس فيها مسيحيون، وهم إن انتسبوا إلى المسيح فانتسابهم إليه بعد تحريفهم دينه وكتابه باطل. أظن هذا واقع. نعم. واليهود إسرائيليين. واليهود بإسرائيليين. الإسرائيليين. هم يهود. ما في إشكال. تسميتهم في النصوص يهود. نعم. يعني تقصد أن انتسابهم لإسرائيل الذي هو يعقوب. نعم. مثل انتساب النصارى للمسيح. بس إن الإطلاق الآن الإسرائيليين ولعنة الله الإسرائيليين وكذا، لكن جاء يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل جاء تسمية اليهود ببني إسرائيل، لكن ما جاء تسمية النصارى بالمسيحيين. نعم. وقيل إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكار وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة، قال الشاعر نصرانة لم تحنف. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة أيضا فيها إبدال الفاء بالثاء والعكس الذي هو التحنف والتحنث، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث يتعبد يعني. نعم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، ووجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهوي: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال هشيم عن مطرف: كنا عند الحكم بن عتيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن الحاق الصابئة بالمجوس، يرده الآية، ترده الآية، مما يدل على أن الصابئة موحدون لا مشركين وليسوا بمشركين. نعم. عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، فقال: فأراد أن يضع عنهم الجزية، قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي: بلغني ولا يخرجهم من الشرك أنهم كونهم يعبدون الملائكة، هم مشركون ممن حكم عليهم بالخلود في النار، والآية فيها وعد لهم بالجنة. شيخ الإسلام في أوائل منهاج السنة يذكر أن الصابئة أكثر من فرقة، منهم الموحدون ومنهم المشركون. الصابئة الموجودون الآن في العراق موجودون لكنهم قلة ليسوا بكثرة، ما ندري وش طريقتهم وعبادتهم. موجودة من الصابئة موجودة، كتب المذاهب تذكرهم. نعم. وقال أبو جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم بكوثة، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون من كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. وسئل وهب بن منبه عن الصلاة، وإذا كانوا بالعراق وصلوا إلى اليمن صلوا إلى القبلة. مكاني لا المكان. نعم. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين، لأن في الخبر السابق يصلون للقبلة، فإذا صلوا إلى اليمن وهم بالعراق وقعت صلاتهم إلى القبلة. نعم. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده. الله وحده. الذي يعرف الله وحده. وحده. فقال: الذي يعرف الله وحده وليست لهم شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. يعني على الفطرة